واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه وملئه وملئه فقال إني رسول رب العالمين فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي وما نريهم من آية إلا هي إلا هي أكبر من أختها إلا وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ادع لنا ربك بما عهد عندك ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أفلا تبصرون أمن خير من هذا الذي أمن خير من هذا الذي أمن خير من هذا الذي هو مهين أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين أو جاء معه الملائكة مقترنين نعم عفوا نتوقف هنا فلولا ألقي عليه فلولا ألقي عليه نعم بداية اللوح المولي يلا الآن نقسم أنفسنا إلى ثنائيات مثنى مثنى كل ثنائية تقرأ لنا آية يلا نبدأ ومن هنا من الأول واحد اثنان ثلاثة واسأل ما نرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا